سبق لنا أن أصل الأدلة أدلة الأحكام هو القرآن، وأن السنة متممة له. وسبق لنا أن الناظر في أدلة القرآن لا يحتاج إلى البحث عن سنده لأنه متواتر معلوم علما يقينيا، وأما الناظر في السنة فيحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني الدلالة، دلالة النص على الحكم. وعلى هذا فإذا استدل عليك مستدل بآية من القرآن فبماذا تطالبون؟ أقول ما وجه الدلالة؟ وإذا استدل عليك مستدل بالسنة نطالبه أولا بصحة النقل، فإذا صح النقل حينئذ أناقشه في صحة الدلالة. طيب، ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى أن ينظروا في الرواة من وجهين: الوجه الأول من حيث الثقة، وذلك يعود على الحفظ والأمانة، ومن حيث الاتصال، وذلك يعود إلى العلم بتواريخ حياتهم ولادة ووفاة لئلا يكون منقطعا. فصار النظر في أحوال الرواة من وجهين: من جهة الثقة وهو يعود إلى شيئين: العدالة والحفظ، ويدخل فيه أشياء كثيرة مما يخالف ذلك من أسباب الطعن في الحديث. والثاني إيش؟ من حيث اتصال السنة، وعلى هذا فلا بد من العلم بمواليدهم ووفياتهم حتى نعرف المتصل من غير المتصل. ثم تكلمنا على أول مقدمة المؤلف رحمه الله، ثم قال: أما بعد فهذا مختصر يشتمل. المختصر قال العلماء هو الذي قل لفظه وكثر معناه، هذا المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه، هذا يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. أصول الأدلة أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لم يستوعب جميع الأدلة الحديثية، وإنما انتخب الأصول فقط، يعني التي تدل على ما يكثر من الناس وقوعه في عباداته. وقول الحديثية نسبة للحديث احترازا من الأدلة القرآنية، لأن هذا الكتاب لم يذكر فيه المؤلف شيئا من الأدلة القرآنية. فمثلا صحيح البخاري يذكر البخاري رحمه الله شيئا من الأدلة القرآنية وكذلك الأدلة الحديثية. أما مسلم مثلا فلا يذكر شيئا من الأدلة القرآنية. المؤلف لم يذكر شيئا من الأدلة القرآنية، وإنما اقتصر على الأدلة الحديثية. وقول الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، وهو أي الحكم إثبات شيء لشيء نفيا أو إجابة، هذا الحكم إثبات شيء لشيء نفيا أو إجابا. فإذا قلنا مثلا لا يحل أكل الميتة فهذا إثبات حكم نفي أو إجاب نفي، وإذا قال أحل الله البيع فهذا حكم إجاب. فالحكم إذن إثبات شيء لشيء نفيا أو إجابا. وقول الشرعية خرج به ثلاثة أحكام: العادية والعقلية وبقية الشرعية. الأحكام الشرعية هي المتلقات من الشرع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأدلة العقلية هي المتلقات من العقل، والأدلة العادية هي المتلقات من التجارب. هذه أدلة عادية. الحلال والحرام والوجوب والاستحباب والحل، نعم، والاستحباب والكراهة، هذا مأخوذة من منين؟ من الشرع. كون الجزء أقل من الكل والكل أكبر، هذه أدلة عقلية. ما أخذ من العادة، مثل أن يقول السكنجبين مسهل للبطن مثلا أو ما أشبه، هذا من العادة، يعني اعتاد الناس أنهم إذا تناولوا هذا الشيء سهلت بطونهم أو تسهلت. فالأحكام إذن ثلاثة أقسام: شرعية، إيش، وعقلية وعدلية. ثم الشرعية إما عملية أو علمية، إما عملية أو علمية، فما كان مبناه أو ما كان أساسه الاعتقاد فهو علمي، وما كان أساسه العمل قولا أو فعلا فهو عملي. يقول حررته تحريرا بالغا، حررت يعني لفيت عنه كل تعقيد، لأنه من تحرير الشيء أي تخليصه، تحريرا بالغا حسب قدرته رحمه الله، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. ليصير من يحفظه، أشار المؤلف بهذه الكلمة إلى أنه ينبغي لنا أن نحفظ هذا المؤلف، لأنه مختصر مشتمل على أصول الأدلة الحديثية، مبينا فيه أحكام ودرجات الأحاديث. وقوله من بين أقرانه جمع قرن وهو الزميل، ونابغا أي ذا نبوغ وعلو وارتفاع على غيره. وهذا لا شك أن الإنسان إذا حفظ هذا المتن فإنه سوف يستغني عن كثير من الأدلة، لأنه مستوعب لغالب الأدلة التي يحتاج الناس إليها، لكنه يحتاج إلى تعاهد، لأنه رحمه الله يذكر التخريج أحياناً بكلمات مطولة، يحتاج الإنسان إلى أن يتعاهدها وإن لا نسيها. ويستعين به الطالب المبتدئ، يستعين بها يجعله عونا له الطالب للعلم المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. إذن يحتاج الناس إليه سواء كانوا مبتدئين أو منتهي. أما الطالب المبتدئ فإنه يستعين به، وأما الآخر فإنه يرجع. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، كلما ذكر حديثا ذكر من أخرجه من الأئمة أي أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ومن أشبههم، لإرادة نصح الأمة، يعني قاصدا بذلك النصيحة. وذلك أن الإنسان إذا ذكر الحديث ولم يذكر من رواه فقد يظن السامع أنه حديث صحيح، لا سيما إذا قاله على وجه الاستدلال، لكن إذا ذكر من خرجه فهذا تمام النص، هذا هو تمام النص. إلا أنه يحتاج أيضا إلى شيء آخر، والمؤلف سلكه رحمه الله، وهو أن يصح الحديث حتى لو ذكر من خرجه، إذا كان من خرجه لا يستلزم إخراج الصحيح. ولهذا كان النقص الذي في تفسير ابن جرير رحمه الله على أنه مستوعب جميع الأقاويل والأثار في التفسير، الخلل فيه أنه لا يتكلم على الحديث وعلى الأثر ولا درجته، ولذلك كان يحتاج إلى تخريج حتى يعرف الإنسان درجة هذا الأثر في تفسير الآية. فإذا لا يكفي أن نقول روى فلان، إذا كان فلان ممن لم يلتزم بإيش؟ بإخراج الصحيح. لكن المؤلف رحمه الله أحيانا يذكر يتكلم على أنه سند صحيح أو قوي أو ضعيف. قال فالمراد بالسبعة، يعني إذا قلت أخرجه السبعة، أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا إذا قال السبعة ولا يذكر غيره. فإذا قال أخرجه السبعة فإنه يراد بذلك هؤلاء. واعلم أن من عيب التخريج أن يذكر الإنسان الأدنى مرتبة مع أنه رواه من هو أعلى منه مرتبة، يعني مثل يقول رواه أبو داود والحديث رواه البخاري، مع أبي داود، هذا من العيب عند المحدثين، لأنك إذا أهملت الأقوى أوهنت الحديث وصار ضعيفا في نظر القارئ أو نظر السامع. فإذا كان الحديث مثلا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إما قل أخرجه السبع، وإما قل أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث. أما أن تقول أخرجه أبو داود وتقتصر فهذا عيب عند المحدثين، وهو ظاهر لأنه يوهن درجة الحديث. يقول وبالستة من عدا أحمد، فيكون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، فيكون أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد أقول الأربعة وأحمد، ولم يبين المؤلف لماذا كان يقول هذا، والظاهر أنه يقول ذلك تفننا في العبارة. وقد يكون اطلع على أن الذي رواه هم الأربعة، ثم بعد ذلك اطلع على أن الإمام أحمد رواه أيضا فأضاف. نعم. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وهم أحمد والبخاري ومسلم، فيكون هؤلاء هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، من الأخير؟ ابن ماجه، فيكون إذا أخرجوا الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا الذي اصطلح عليه المتفق عليه هو الذي عليه عامة الناس الآن، يعني عامة الكتب المؤلفة إذا قالوا متفق عليه فالمراد أخرجه البخاري ومسلم. لكن مجد الدين عبد السلام بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام في المنتقى إذا قال متفق عليه فالمراد أحمد والبخاري ومسلم الثلاثة، لكن هذا اصطلاح خاص. وقد لا أذكر معهما غيرهما، مع من؟ البخاري ومسلم غيرهما، وذلك لأن العلماء تلقوا ما رواياه بالقبول، وإذا كان العلماء قد تلقوا ذلك بالقبول فإضافة شيء آخر من باب النفل فقط. وما عدا ذلك، يعني ما عدا هؤلاء السبعة، فهو مبين وسيتبين لك إن شاء الله تعالى مما يأتي. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أو بلوغ، نعم، إن قلنا بلوغ المرام من أدلة الأحكام فإن بلوغ خبر المبتدا محذوف، التقدير هذا بلوغ المرام، وعليه فتكون الجملة هي المفعول الثاني لسميته على سبيل الحكاية. وإن قلنا سميته بلوغ المرام كما تقول سميت ابني عبد الله فإن بلوغ تكون هي المفعول الثاني ولا حاجة إلى التقدير. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. الله بالنصب على أنه معمول لأسأل مقدم، وتقديم المعمول يفيد الحصر، أي أسأل لا غير. أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وذلك بأن نعمل به، لأن ما علمنا إما أن يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة علينا، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو عليك، فإن عملت به فهو لك وإن لم تعمل به فهو عليك، وهو بال أي إثم وعقوبة. وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، يرزقنا الرزق والعطاء، العمل بما يرضيه أي من قول وعمل وعقيدة سبحانه وتعالى. هذه هي خطبة الكتاب ومقدمته. واعلم أن المؤلف قال في الأول أما بعد فهذا مختصر، فالمشار إليه هل هو ما قام في ذهنه أو ما حضر بين يديه؟ الجواب هذا يوجد كثيرا في المؤلفات، أما بعد فهذا، وتخريجه كما يأتي. إن كان الكتاب قد ألف قبل هذه الإشارة فهو إشارة إلى ما حضر بين يديه، وإن كان لم يؤلف وهو الغالب فهو إشارة إلى ما قام في ذهن المؤلف. فهذا يعني